بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بعد. أما بعد، هذه مواضع من كتب سيد قطب التي سب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في بعضها بالكلام الذي يعد طعنا واضحا في أصول الإسلام. وهذه أمامكم، هذه الكتب، هذا كتب شخصيات سيد قطب، هذه الطبعة الثالثة التي كانت في العام الثالث بعد 400، وهذا كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام الذي سب فيه عثمان رضي الله عنه ومعاوية وهند وهندا وأبا سفيان، وهذا كتاب معالم في الطريق طبعا القديمة والتي وهذا كتاب الذي يعتبره الخوارج دستورا لهم، يسمونه بدستور الجهاديين. وهذا لماذا كتاب لماذا أعدموني، الذي يعتبر من آخر ما كتب سيد قطب والذي يعترف فيه بثباته على منهج الخوارج في التفجير والتكفير واستحلال الدماء، يعترف بهذا، وهذا آخر ما كتب، فهو إلى آخر ما كتب على هذا المنهج، لم يتب منه كما يعني يتظاهر للمغفلون أو الكذابون، ولم يتراجع فيه عن سب الصحابة ولا عن تكفير الصحابة. هذا آخر ما كتب، أين تراجعه عن تكفير الصحابة وسب الصحابة؟ ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. فأبدأ أولا حتى نري أخانا الذي طلب أن يطلع هذه المواضع بنفسه كي يطمئن قلبه، ونفعل هذا إعذارا إلى الله، لكن لسنا ملزمين بهذا. ما نبدأ بكتاب كتب وشخصيات الذي سب فيه عمرا ومعاوية بأقبع السباب، ففي الصفحة 42 بعد 200. اقرأ أنت بنفسك، لا اقرأ بنفسك أنت، لا تطلع، لا تعال بجانبي بإذنك. إن معاوية ماشي، اقرأ إن معاوية. قال سيد قطب في الصفحة 42 بعد 200: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا، لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا، لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس أخبر منه بتصرف النافع. كمل شيخ ماشي، لا رجع حس عشان ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله اللي هو عمرو يعني إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم والرشوة، أحسنت، والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. لا أبرأ إلى الله من الكلام ده، وتبرأ إلى الله من صاحبه كذلك. أول كلمة بس، يعني له مواقف جميلة، ولكن الكلمات دي لا يعني حرام حرام حرام بالنسبة يقال في الصحابي، يعني أبرأ إلى الله إن حتى ياريتني ما شفته كلمة بأمان الله يعني. بس ولا تبرأ إلى الله من صاحبه، وأبرأ إلى الله من صاحبه. أحسنت، أبرأ إلى الله من صاحبه. أحسنت، لأن سب صريح استغفر مراسي. طيب اسمع هذه بقى كذلك، هذا كتاب العدالة الاجتماعية، وهذا عدد من يعني الطبع عدة طبعات هذه مذكورة. طب طبعا كل هذه الطبعات اللي يحمل على طبعات دار الشروق، طبعا دار الشروق تمام. فهذه الطبعة الأخيرة اللي هي طبعة طبعا الشرعية السادسة عشرة في العام 27 بعد 400 الموافق للعام السادس بعد 2000 يعني من آخر الطبعات. كتب الشخصيات نعم صفحة 42 بعد 200 نعم. لكن خافوا هذا الكتاب الآن هذا الكتاب إدارة الشروق خفيته والله على مال تبع عمر أخرى أم لا طبعا صدحهم يا كمبيوتر مش موجود الكلمات دي طبعا ذكرت شيء من كلام السلف من سب الصحابة. طيب من هم السلف على هذا. طيب جزاك الله خير. وطبعا اتفقت كتب عقائد أهل السنة على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر، بل كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه من لم يكفر أو من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر طائفة منهم أو كفر أغلبهم، ومن شك في كفر هذا يلحق به. فبين أنه اتفق العلماء على كفر من كفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التمام بالنفاق، ومن شك في كفره فهو كافر مثله. هذا نقله شيخ الإسلام في آخر صرم رسلون. وبلا شك الآيات والأحاديث التي وردت في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تحريم الانتقاص منهم وسبهم هي مما تواتر العلم به عند المسلمين، والله عز وجل قد بيّن أنه رضي عن هؤلاء من الصحابة السابقين الأولين، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الواضح في حديث أبي سعيد الخدري بقوله لا تسبوا أصحابي. فسيد قطب ما كان على علم بهذا الحديث ما نظن هذا، لازم مما لا يخفى على أحد من المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إلى آخر النصوص التي جاءت في تعظيم الصحابة. نعم لذلك سعيد بن المسيب في الأثر الذي ذكرناه في درسنا اليوم لما واجه هؤلاء الذين أرادوا أن يدعوا أو أنهم ادعوا معرفة مكان شجرة الحديبية قال لم يعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، لأنه ما كان هذا ليغيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم سعيد للصحابة يعرفوا قدرهم، ولذلك من انتقص الصحابة انتقص بعضهم أو سب بعضهم أو سب واحدا منهم أو سخر منه فهو على بدعة وضلال بلا شك. وأما من كفرهم أو كفر عامتهم فهذا كافر لا شك في كفره. ولذلك كما نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الشيخ عبيد الجابري بالسند الصحيح قال لولا الورع لكفرنا سيد قطب، لولا الورع لكفرنا سيد قطب، ولكن أفضل ما قدم. فسيد قطب هذه الكلمات التي قالها في حق معاوية عمرو وقع فيه كبيرا من أعظم الكبائر، ولو لم يكن إلا هذه العبارة فقط التي لم يتراجع عنها، لم يتراجع عنها، بل أخوه محمد قطب صار يطبع الكتاب بعد موته بنفس السب، فأين التراجع هذا الذي يدعيه الكذابون؟ ها هذا الكتاب طبعا سنة كم؟ ها؟ ها؟ 1983 ميلادي، يعني بعد موت سيد قطب بايش؟ حوالي 20 سنة وهو يطبع الكتاب على ما هو عليه. فبأين تراجع سيد قطب الذي يدعيه الكذابون هؤلاء؟ ها؟ كذابون، لأنه يعلمون، هم يعلمون وما تراجع، هم يعلمون ذلك جيدا، يعني حتى يعني الذي عندهم شيء من الإنصاف وإن كانوا ليسوا منصفين مثل محمد حسان هو لم يدعي أنه تراجع، هو يعلم أنه ما تراجع، هو يقر بهذا، ولكنه يستخدم السياسة الكذابة التي عليه الإخوان. فهذا الموضع الثاني في كتاب العدالة الاجتماعية أصحابنا. نعم بس نريد موضع الشهد حتى لا نطيل، هات هنا. قال سيد قطب فلما جاء الأمويون، هذه في الصفحة ليه 54 بعد المئة. نعم الصفحة 54 بعد المئة. قال فلما جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقه الروح الإسلامي. يتكلم هنا عن الأموية الذي يدخل فيه معاوية في طبعة قديمة. ها؟ كان قال معاوية بدل الأمويين، طبعا دي حذبوها بعد موته، هم غيروها، لكن لم يغير سيد قطب، يعني هنا الأمويون دي من تغيير الطابع. الطابع القديمة التي طبعت في حياة سيد قطب، ها؟ كان هنا قوله فلما جاء معاوية. النبي سفيان. وحتى هم يعني هم كما قال يعني إيه لم يفعلوا شيئا. هم حذفوا معاوية وأبقوا الذين هم أولهم معاوية. لم يستثنوا معاوية منهم. ها؟ فمعاوية ومن معه من الأمويين سيروا الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا، وهذا لم يكن من وحي الإسلام بل كان من وحي الجاهلية، فليقال هذا في حق معاوية الصحابي الجليل الذي حسن إسلامه وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا له للوحي، يقال إنه حول الأمر أي في الملك إلى وحي الجاهلية. ومن قال إن الملك أو إن التوارث من وحي الجاهلية؟ هذا من كلام سيد قطب. ما قال أحد من أن هذا محي الجاهلية، هذه وسيلة اتخذها معاوية أصابا أخطأ، لكن لا يقال أنه محي الجاهلية، أو يقال أن معاوية استقى هذا من وحي الجاهلية. سنة على شيء لما أجي مثلا نواجه واحد بالكلام ده أنه مثلا بنواجه في نقاش كده يقول لي ده خلاف سياسي، والخلاف السياسي يجوز نقد الصحابي فيه، أنا مش عارف أرد عليه إزاي بقى. قال أنت قول له، أنت قول له اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، قل له انت لو قيل هذا الكلام في حق ابيك وامك لا ترضاه. احنا ما نرضوش الصحابه اولا، بس بكلمك يعني بقول له انت متلاعب، قل له انت متلاعب، تتلاعب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت تعظم الصحابه ما تقول هذا الكلام. قل له انت في قلبك تعظيم للصحابه، يقول لك جائز الانتخاب يعني للسياسه بتاع الصحابي. ويجيب لك قصه سيدنا ابو بكر الصديق لما قال والله لو قتلناهم حتى يردوا لي ما قال بعير، فدخل تقاتل الناس يشهدون لا اله الا سيدنا عمر وباقي الصحابه الى اخره. ابو بكر كان يقول هذا الكلام عن الذين منعوا الزكاه والمرتدين الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الصحابة هؤلاء. فقال لو منعوني عقال بعيد كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. يقول هذا في حق من؟ في حق منيع الزكاة والمرتدين، بس في حق الصحابة. سنة على الشيخ لما يجي مثلا نناقش ونقول مثلا الحتة دي كده يقول لك طب ما كان رأي عمر أصوب لو لم يقاتلهم ما كان سفك الدماء، فبيحصل خلاف في السياسة فلنا نطرق السياسة. يا أخي سياسة فيه سياسة الله يهديهم الله يهديهم دول يا أخي أصحاب هوى الله يهديك. سياسة يتكلمون عن أمور حدثت ما بين الصحابة ما بين الصحابة قد يخالف بعضهم بعضا أو أحدهم الآخر. ما علاقة هذا من يأتي واحد في القرن الخامس عشر يتكلم كلاما بذيئا في حق الصحابة دعوة. ومن هو حتى يخالف الصحابة في السياسة ولا في غيره؟ من هو؟ لا انا ما بتكلمش على هو دلوقتي يا شيخ، انا ما كلمه الرشوه والكذب والكلام ده هي دي اللي خلت الواحد صراحه يعني خلاص يا اخي. وحتى هذا حتى هذا من له الحق ان يتهم معاويه ومن جاء بعدها ومن كان معه من بني اميه الذين دخلوا في الاسلام يقول انهم صيروا الاسلام الى وحي الجاهليه؟ يقول هذا في حق صحابي ابو عمر. لا. أنت تتكلم الشخص لك هذا ينتقل للسياسة، لكن سيد قط يتبه ويفكر لا ينتقل للسياسة. لا يجب أن أنا أتفاهم كلمة الرشوة والخداع يعني في كلام أشد كذلك في كلام أشد كذلك. بس أنا بعض المواضع هنا في كتاب العدالة غابت عني الآن كذلك. هذا سبه لعثمان رضي الله عنه في الصفحة 59 بعد 100. قال سيد قطب لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان ابن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، وهذه أيضا مما عدل. ذكر مروان هذا لم يكن في الطبعات القديمة لما أقحموا إقحاما حتى يخففوا حدة السب العثمان، ولكن في النهاية يعود السب على عثمان. هو لم يفعل هرد شام وفي النهاية هو يعود السب إليه إلى عثمان. فيقول قد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. يتهم عثمان رضي الله بأنه كان رخوا يعني ضعيفا وهو الخليفة الراشد، ويتهمه كذلك بأن تصرفاته هي التي تسببت في الفتنة، وهذا كذب على عثمان. لأن تصرفات عثمان لم تتسبب الفتنة، الذي تسبب الفتنة هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان ظلما وزورا. فيمدحه في موطن آخر هنا ولعله يأتي هنا أن هؤلاء الثوار أقرب إلى روح الإسلام من عثمان. هنا ايش يقول؟ ايش قال؟ لا ده يقول ويمدح الثوار الان. نعم. هو الان يمدح الثوار الذين صاروا على عثمان واخيرا ويطعن في عثمان. اقرا. نعم واخيرا صار الثوار على عثمان. نعم صارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر. لكن لابد اسمع ركز هذه العبارة. ولكن لابد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام، الإسلام هو ليس الإسلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام سيد قطب، ويستشعر الأمور بروح الإسلام أي إسلام سيد قطب، أن يقرر أن تلك الثورة التي على عثمان في عمومية كانت ثورة من روح الإسلام، وذلك دون إخفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله. يعني هذه الثورة هي من روح الإسلام، ثورة من روح الإسلام، ثورة الخوارج الذين قاتلوا عثمان عند سيد قطب هي من روحه. وفي لعل في طبعة أخرى كان قال هي أقرب إلى روح الإسلام، أقرب إليه إلى روح الإسلام. طيب وقال في لعنة طب لابن سبع ده بس انه ما عندهش علم كده ما عنده يعني عنده علم شيء يعلم ويعلم الشيعة انا اقصد يعني سبه يعني سب ابن سبع طبعا هو سب ابن سبع وبنان وضح الصور مش فاهم يعني فين علمه بقى كده مش عارف هذا لا هو بلا شك عنده جهل لكن عنده جهل لا لا لا ليس معذورا بجهله لا لا طبعا لا لا من يعذر في سب الصحابة لا يعذر حد يسب الصحابة في بلد في بلد في بلد من بلاد الإسلام يعظم فيه الصحابة كلام ده لو كان يعيش في بادية لا يعرف شيئا عن الصحابة لكنه اكتنفته الشبهات الشيعة طيب نعم اعتذرون لعثمان رضي الله عنه أن الخلافة قد جاءت إليه متأخرة فكان في العصبة الأموية شوف هذا هو مصر على سب معاوية ومن معه حوله ويدلف إلى الثمانين يعني إنه نور خلاص كبر إنه يتهم عثمان بليش صار خريفا أو يتهمه بليش بالاختلاط أنا اختلط والعياذ بالله طيب ثم يؤكد السب لعثمان وبني أمية بقوله ولقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه أي من عثمان للعصبة العصبة يسمى عصابة على يدي الخليفة الثالث في كبرته أن تقاليده العملية لم تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول ثم يقول مغضين في سب عثمان مضى عثمان إلى رحمة ربي يعني كانوا خلاص راح يعني أنا بنقول بتعبنا لدرجة غار بس هو قالها بشيء من الأدب مضى عثمان إلى رحمة ربي وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام عثمان مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع هذا كله من إيه من عقيدات الاشتراكية وإيش الأوقاع في هذا هو كان غارقا في الاشتراكية التي عليها الروس وأراد أن يلبسها لباس الإسلام فلم يعجبه بعض ما صنع عثمان جاهلا منه بحقيقة ما صنع عثمان وفي الوقت نفسه ليس عنده التعظيم للصحابة لذلك لم يرأي مقام عثمان الصحابي رضي الله عنه أنا طيب المعالم على الطريق لا ده كله كتاب كله في تكفير المجتمعات يعني كله قام على مبادئ تكفير المجتمعات الإسلامية طيب أنا أريد وريك أن سيد قطب ممن استقى منه هذا السب لمعاوية محمد عباس العقاد فالعقاد شيخ سيد قطب فالعقاد له كلام في سب معاوية أيضا وبني أمية فسيد لعله استقى شيء من ذلك منه يعني لكن هذا لا يعني يعني لا يعنينا كثيرا لا لا محمد عباس العقاد من أدباء مصر كان أديبا طيب هذا كلامه في لماذا أعدموني في الاعتراف الاعتراف به أنه كان يسعى إلى تفجير مصر ومن أجل ذلك قبض عليه جمال وأراد وحكم عليه بالإعدام من أجل هذا ليس من أجل أن يطالبوا بالشريعة كذبونا ولا يضحكون على الناس زي ما بيصوروا مرسل هو مرسل الآن سجنوه من أجل أنه كان بيطالب بتطبيق الشريعة أو كان يسعى على تطبيق الشريعة من أجل ذلك سجنوه كذبين هؤلاء ولا كان هو من أو هو ممن مكن لمبادئ الماسونية في الدستور الجديد لوضعه وزاد عليها ضلالا محمد مرسي ومن معه محمد مرسي العوبة في أيديهم الذي يحرك الأمور من خلفه خيرة الشاطر وبديعها وكلهم على ضلال هو بالنسبة لهم كالعوبة يلعبون بها فالمهم الثلاثة ومن خلفهم رؤوس الإخوان المسلمين على مستوى العالم نحو التراب الضال في السودان والغنوشي في تونس ويوسف القرضاوي الخبيث في قطر إلى آخر قائمة الإخوان المسلمين كانوا يسعون إلى أن يحولوا مصر إلى دولة ماسونية تقوم على قواعد الماسونية لنصرة الصهيونية وأعجبني تصريحا يعني طلعت عليه مؤخرا كان صرح به الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان معهم في أول الأمر مع الترابي، ثم انكشفت حقيقتهم له فصرح بتصريح نشر في الجرائد السودانية، قال إن الترابيين أو إن حسن الترابي ومن معه من إخوان المسلمين هم شياطين الإنس والجن ويخدمون الصهيونية العالمية ويحققون خطط الماسونية على مستوى العالم. فسيد قد في لماذا أعدمون يعترف فيما نسمعه الآن بأنه كان يسعى ليش إلى تدمير مصر انتقاما للإخوان كما يفعلون الآن. فيقول سيد قد كما في الصفحة 99 نعم، وقد كان قد جرى في أثناء المناقشات الأولية عن الإجراءات التي تتخذ للرد على الاعتداء إذا وقع على الإخوان اعتداء إذا وقع الإخوان اعتداء حديث غير تدمير القواطر الخيرية الجديدة وبعض الجسور والكباري كعملية تعويق، ولكن هذا التفكير استبعد لأنه تدمير لمنشآت ضرورية لحياة الشعب جزاه الله خيرا، يعني كان حريصا عليه استبعد هذا لكن أيضا من أشياء أخرى، ويعني الحمد لله الذي كفى شره ونسأل أن يكون في الشر من كان جاء بعده. لأنه تدمير المنشآت ضرورية لحياة الشعب وتؤثر في اقتصادي، وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حديث لي معهم اسمه عشان ترى يقول هؤلاء عن أهداف الصهيونية في هذه المرحلة من تدمير المنطقة، يعني يعرف أهداف الصهيونية. طبعا أنتم تطبقون هذه الأهداف الآن، أولا من ناحية العنصر البشري بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاقي، ثانيا من ناحية تدمير الاقتصاد، وأخيرا التدمير العسكري. فقال الأخ علي عشماوي في هذه المناسبة: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟ طيب، ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطوة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها تمام والاكتفاء بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت، هم مازالوا يريدون الدمار ولكن بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية عن المتابعة، إذ أن هذا وحده هو الهدف من الخطة. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منشآت لم يتعدى التفكير النظري كما تقدم، ولكنه كانت خطة ولم يتمكنوا من إيش من تنفيذها، وهم الآن أو الإخوان الموجودون الآن ينفذون شيئا من خطة السيد قطب هذه الآن، يسعون إليها ها عن طريق هذه التفجيرات والإيش والتي هم اعترفوا أنهم سيفعلونها في تصريحات التي تصرحوا بها في اعتصام ربع العدوية. دخلت على النت ترى العجب العجاب، ويعني كأنك ترى هؤلاء كأنهم أعزنا الله وإياك فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا شيئا من دينهم، ها؟ ويتكلمون بكلام هم يعلمون جيدا أن الذي يدفعهم عليه دفعا هم هؤلاء الكفار يريدون تدمير هذا البلد. يعني لو يجي مثلا أنا عشت وشفت بعيني مثلا مباراة تنحى فيجيه من رب شاء القدر مرسي بقى رئيس، أولا لا تقول كلمة يشاء القدر هذا خطأ، يشاء الله مثلا تبارك وتعالى لا تنسب المشاء إلى القدر تنسب إلى الله عز وجل، فاللي يخرج على مرسي يجيب أي ولد خوارج واللي يكون مثلا القسم مش قال إيه اسمع مرسي ارتضى لنفسه مع حزبه الكلمة اللي ألقاها عند تنصيبه رئيسه عند هذه البيعة البدعية اللي عملها في ميدان التحرير إليه ليست من الإسلام، إنما بيعة ديمقراطية على طريق الديمقراطية لا تمت الإسلام بالصلة، هو يدعي أنه يدعو إلى الإسلام وأنه يريد تطبيق الإسلام، ها؟ نعم. دعك من هذا أنه قام بهذه البيعة البدعية على طريق الديمقراطية، هو راضي بالديمقراطية راضي أن يتحاكم إليه الديمقراطية تمام؟ فمن ميثاق الديمقراطية الذي هو اعترف به في هذا الحشد في ميدان التحرير قال هكذا وأخذ يضرب على صدره قال أنتم مصدر السلطات، أنتم مصدر السلطات الشعب. ها، وإذا أردتم أن أتنحى فأتنحى. ها، فلما وكل أمره إلى الشعب لم يوكله إلى الله، وكله الله إليه إلى الشعب. أيوة، فالحدث له هذا جزاء وفاقا، وما كان ربك بظلام للعبيد. فلهم فعلوا فيه كما فعلوا هم مع مبارك، فعل فيهم، فلماذا يغضبون الآن؟ لو هو أخطأ في ألفاظه أو في العقل، يعني ألفاظه بس يا أخي. اسمعنا شيخ، ما زال حاكم، لأن مبارك تنحى المجلس. يا أخي اسمع الله، وكان نفس ونفس الكلام فعلوا مجلس العسكري معي مع مرسي، كما فعلوا مبارك فعلوا مع مرسي. لكن انت تقول مثلا ده الحاكم بقوة السلاح مثلا؟ يا أخي هو ده كان حاكم كما قال ليس له أي سلطة ولا قدرة إلا محدودة، الأعطاس ولا ديمقراطية، تمام؟ لكنه في واقع الأمر لم يكن له قوة ولا سلطة إلا في حدود معينة، تمام؟ ولكن لما صبروا عليه، وهذا الأمر ما نحب أن نخوض فيه من ناحية سياسية لا يعنينا كثيرا، لكن الذي يعنينا أن هذا الرجل خان الأمانة مع حزبه من ناحية يعني تدمير مصر اعتقاديا باسم الإسلام، يعني نشروا وأشاعوا مذهب الماسونية على أوسع نطاق تحت مسمى الحرية والعدالة. فالحرية والعدالة هذان ركن الماسونية، ورسخوا هذا الاعتقاد في قلوب المصريين كأن هذا هو الإسلام. حتى قال قائلهم هذا الخبيث طارق سويدان، قال إن الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة. وحتى قال يوسف القرضاوي لما نزل مصر ونشر هذا الكلام الصحف المصرية كما قال بالبنط العريض، قال نحن لا نريد دولة دينية، أي على الكتاب والسنة، نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية، أي على طريقة الماسونية. هؤلاء دعاة إسلام؟ محمد مرسي أول ما تولى، بعد أن تولى بأيام قليلة، كتب رسالة إلى رئيس اليهود ورئيس الدولة اليهودية بيريز هذا، ها، يذكره بكلام لا يقال في حق رئيس دولة مسلمة، فضلا عن هذا الزنديق اليهودي، ها، اللي هم يعتبرونه من أهل الدعاءين كذبا، لكنهم كما قال عليه السلام نحن ما نخلفكم في ما نقاتلكم من أجل عقيدة، نحن نقاتلكم من أجل الأرض. هم لا يعني لا كما قال إيه لا يسربون على اليهود من أجل العقيدة، هم إخوانهم في العقيدة، ها، لما قال نحن نقاتلكم من أجل الأرض جامد، هم اللي قالوا هذا. أنا ما قلتهم يقولون أنتم يعني إخواننا في الإنسانية، المعذرة واللفظ خانني اللفظ، قال أنتم إخواننا في الإنسانية، نصارى إخوانهم في الإنسانية واليهود إخوانهم في الإنسانية ورافض إخوانهم كذلك في الإيه؟ لا لا لا في الإسلام كمان، ليس في الإسلامية، ليس في الإنسانية. ها، فهذا شيمون بيريز وهو الذي يعد رأسا من رؤوس اليهود يخاطبه محمد مرسي بعبارات الأخوة والمحبة يا صديقي العزيز وحبيبي وفلان وفلان، أخذ إيه يبجله، ها، ويقول نرجو من لما أرسل إليه هذا السفير، يقول هذا السفير فوق العادة، نرجو أن ينال منكم العطف والاحترام، إلى آخر الكلمات التي لا تصدر إلا من واحد ما يقال أبدا إنه يعني يحمل دعوة إلى الإسلام، إنما هذا قاله علماني، قاله جاهل ما يعرف شأن الإسلام، هذا شأنه. لأن يقوله واحد مصور للناس انه حافظ لكتاب الله وانه يريد تطبيق الاسلام، ها ها، هو الذي سعى الى سعيا حثيثا الى اخذ هذا القرض من البنك الدولي بايه بالفائده الربويه، واخذوا يصنعون الهالات حول هذا الامر، ها، بغض النظر من بغض النظر انهم كانوا يسعون الى هذا، ها، سعوا بفائده 2%. ويا اخي هؤلاء، يا اسمع، هؤلاء يتلاعبون بدين الله. نعم، هم كل الذي كان ينكرونه على من سبقهم هم فعلوها زيادة. يعني زادوا على ضلال السابقين ضلالا بنسبة هذا إلى الإسلام. بس الشيخ نجي نقول الأفضل من الوقت الحالي يا شيخ، يعني سنة موتي أنا بغلب أجرام الله، يعني جمع الله يطلق له تعالي يمشي في الشارع عادي، أنا بغلب أجرام المصلحة اللي أنت بتقولها دي هذه اسمع، هذه ما كانت تستمر أياما إلا وتحولت مصر إلى برك من الدماء. ما دخلناش في القدر يا شيخ. يا اخي اسمع اسمع اسمع، انت ما انت ما عندك درايه بحقائق الامور. هؤلاء هؤلاء خدعوا الناس بهذه الفصحى كما قال، ها فسحوا لهم قليلا، ها من اجل اهداف عندهم اكبر، وهي انهم كانوا يسعون تحقيقا لمخططات اليهود والروافض في ايران الى تمكينهم من تفكيك الجيش المصري كما صنعوا في الجيش السوري وفي الجيش العراقي، ها ها، فكانت هذه الخطة القائمة. ها ها، الإخوان يفكروا الجيش، من أجل أن يظلوا في السلطة، أن يظلوا في السلطة وأن يمكنوا الخونة من حماس من سيناء، خونة حماس اللي هم من أكبر عملاء الروافض بل من عملاء اليهود، هما بيدعوا جهاد اليهود وهم عملاء لليهود وامريكا، ها خالد مشعل هذا ومن معه، ها من اكبر العملاء لليهود وامريكا، ها هم يخدعون الشباب المغرر به انهم يجاهدون اليهود، ها كانوا يريدون ان يسلموا سيناء كي يعني يريحوا اليهود، ها ثم بعد ذلك في نهايه الامر يتمكن اليهود بعد ان يفككوا الجيش المصري، ها من ان يمزق مصر تمزيقا الى ثلاث دويلات كما صنعوا في السودان. هذه كانت الخطه ليه معده. فلما سقطت احلامهم، يعني الحدث هذا في مصر اسقط احلام اليهود واحلام اوباما، ها واحلام الروافض في ايران. فانا الاحسن انك الان لأن تأمن على نفسك وعلى أهلك، ها؟ وما يفعله بعض رجال الأمن سواء كان في الشرطة أو في الجيش، والله معذورون بل هم أرحموا من هؤلاء، وما يفعلونه مع من يدعي السنة وهو منها براء أو يعني يتظاهر بالسنة وهو حرب على السنة يستحقوه أكثر لأنهم ما بين خائن وما بين مغرر به لتحقيق خطة ولا الخونة. معي؟ أنا معك. فأنت بارك الله فيك، هؤلاء ما كانوا يحاربون السنة كعقيدة ولا الدين، لكن لما أقحم هؤلاء الخونة من الإخوان الإسلام هذا المعترك تحت دعوة أنهم يريدون تطبيق الإسلام، أعطوا الفرصة للمنافقين وللزنادقة من العلمانيين أن يربطوا أفعال هؤلاء بالإسلام، فيطعنون في الإسلام تحت دعوة محاربة الإرهاب. في الإعلام مثلا يقول لك مصر علمانية رغم ألوف، مش هو ده كلام العلمانيين، ها ويجي لا بس اسمع شيخ، القنوات كلها اللي بغير السيسي، ويجي مثلا يقول لك نسمع المشايخ من الازهر يقول لك ايه ان مصر ازهريه رغم انف السلفيه انهم يريدون السيطره على الازهر. اكمل نعم. طيب ولا واجي الاقي مثلا ان السيسي ونظامه بيقوم شبك النبي بتقويه رهيبه كمان. هذا بارك الله فيك كله من آثار فتنة هؤلاء، هذا كله من آثار فتنة هؤلاء الخونة. يعني هم الذين يتحملون مسؤولية تضمن وزره، لأن لو كانوا حملوا الأمانة ودعوا الإسلام دعوة صحيحة وبيانوا للمسؤولين هؤلاء ولعامة الشعب حقيقة الإسلام كشريعة وعقيدة كتاب وسنة وعملوا على إصلاح هذا الأمر، ها ما أعطوا الفرصة أبدا لهؤلاء العلمين أن يصطادوا ليش في الملعكة. لكن هم الآن لما سلكوا هذه الأساليب اللي هي أساليب الخوارج وأساليب الصهيونية وأساليب الروافض، ها فتحوا الباب لكل من يريد أن يسقط الإسلام في هذه الدولة إلى أن يبلي بدلوه. ولذلك هم في ضعف، بعضهم في يعني بعض هؤلاء المسؤولين إما يكون على ضعف بسبب شدة هذا الطيار ها اللي هو تسبب فيه هؤلاء الخونة من الإخوان المسلمين، أو على جهل بحقيقة الدين. لأن ما تظن أن كلمة العلمانية هذه بعضهم يدرك حقيقة معناها؟ بعضهم لا يدرك حقيقة معناها أصلا، يعني هو في نفسه هو كمسلم يعني يقر بشرعة الإسلام. إذا سألت أنت لا ترضى بحكم الإسلام؟ يقول أعوذ بالله، من قال ما لا يرضى بحكم الإسلام بحكم شرع الله؟ ها فيهم زنادقة، ما نقول فيهم خاصة اللي هم من الإعلاميين نحو إبراهيم عيسى، هذا زنديق، هذا زنديق معروف ومن إيه؟ من أعوان النصارى معلوم هذا، ها وكإسلام البحيري الزنديق هذا، فهذا زنادقة، زنادقة إنما ممكن لهم بسبب صنيع الإخوان المسلمين. لأن الإخوان المسلمين لما خانوا الإسلام وشوهوا صورة الدعوة إلى الإسلام، ها لم يجد بعض الناس إلا أمثال هؤلاء تحت دعوة أنهم إيه؟ يريدون إيه؟ محاربة التطرف والإرهاب. ها حدث الخلط، حدث الخلط، تصوروا لهم أن الإرهاب والتطرف إنما جاء بسبب التمسك ببعض هذه الشرائع، وأن هذا من التشدد، وأن هذا الذي يترتب عليه إيش؟ التطرف. فحدث خلط بسبب شدة الفتنة، فمصدر الفتنة الأساسي هؤلاء الخونة، هم الذين يعني تسببوا شاءهم أبوا في ظهور هؤلاء الزنادقة والتمكين لهم. لكنهم لو كانوا قاموا بالأمانة وكانوا دعاة إلى الكتاب والسنة حقا وتركوا هذه الأفعال اللي فعلوها في رابعة العدوية فيما بعدها، ها ما كان الحال وصل إلى هذا الحال، إنما يحملون أوزار أغلب ما حدث من طعن في الإسلام، هم الذين يحملون وزره، ولأنهم ما زالوا حتى الآن في قناة رابعة هذه يشيعون فكرهم التكفيري الخبيث دون أي حياء. ها هذا وجد غنيم الضال، محمد عبد المقصود التكفيري الضال، يعني لا يتورعون عن التكفير الصريح بدون ضابط ولا رابط على طريقة الخوارج الآن على القنوات، هذه قناة الأمة اللي هي مدعومة من قبل إيه؟ من قبل الروافض ومن قبل الصهيونية العالمية. فأنت بارك الله فيك اترك هذه الطرهات، اترك هؤلاء، وأنت الآن وقفت بنفسك وسمعت أو قرأت بنفسك كلام سيد قطب، اتق الله، اترك كل من يناصر سيد قطب. أنا بقول لك تترك سيد قطب فقط، كل من يناصر سيد قطب أو يكون على منهجه أو يدعي. لا يا شيخ، إذا وريت حد الصفحة دي لا لا لا يمكن يعني. لا هو لهم، هم يعلمون هذا، محمد حسن يعلم هذا، ما يعلم هذا جيدا محمد حسن. ذكر محمد حسان والحويني، اسمه الحويني، والشباب في المساجد بعضهم يعلم ولكنهم أعموا أبصارهم. يخدعونهم، يقول لهم سيد قطب هذه كانت زلات منه، ها يخدعونهم وقد تاب منها كذابين، فهمت؟ ثم يركزون فقط على مسألة الحاكمية الحاكمية الحاكمية، ويا ليت سيد قطب دعا إلى الحاكمية بمعنى الشرعي الصحيح لو سلمنا بصحة هذا المصطلح. لكنه كان يدعو إلى حاكميته، إلى حاكمية هو للصراحة ليست مستمدة من الكتاب والسنة، هي كلها كلمات براقة. فواقع الأمر تجد أن سيد قطب ما كان يدعو إلى تحكيم شريعة الإسلام، إنما إلى تحكيم أحكام هو الذي بيراه أنها الإسلام من اشتراكية ومن أحكام مأخوذة من النصرانية كما قاله بنفسه. لعلنا موضع كنور في معركة الإسلام والرأس المالية. وإن الإسلام يسوغ من المسيحية والشيوعية وحنبلي موضع الآن. المهم الخلاصة أنه ذكر أن الإسلام هو عبارة عن مزيج من الشيوعية والمسيحية، هو ده الإسلام عند سيد قطب. فهمت يا أخي بارك الله فيك؟ وهم الخونة هؤلاء من الإخوان على هذا المنطلق. هم لا يرون الإسلام ككتاب وسنة. الإسلام عندهم اللي هو الذين إيه اخترعوه من أهوائهم ورؤوسهم مما استقوه من إيه من قواعد الماسونية. هذا الإسلام عندهم. والإسلام عندهم أن يمكن للإخوان المسلمين كحزب فقط. هذا الإسلام. الإسلام هم الإخوان. سواء حكموا بالديمقراطية، حكموا بالاشتراكية، حكموا بقوانين الشيطان، إسلام بتمثل الإسلام ما دام هم اللي يحكمون بها. حكم بها، لو حكم بها غيرهم كافر، لكن إذا هم حكموا بها صارت إسلاما. واضح يا أخي؟ فاتق الله في نفسك واترك التعاطف مع هؤلاء الخونة، لأنهم والله ما يستحقون ها أن يتعاطف معهم أحد يعرف الإسلام حقا ويعرف خيانتهم. الكلام عن سيدنا عمرو بن العاص أنا بصراحة مش عايز أقول لك، خلاص يعني. الله المستعان، أسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يصرف عنا عنك الفتن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.